الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مما يعين الإنسان في هذه الحياة أن يكون له خلا، صديقا وفيا، أخا في الله، إن رآه غافلا ذكره، وإن رآه ذاكرا أعانه. هذه يعني صفة مهمة في من تختار من أصدقاء ومن إخوة. الأخ الصالح اللي هو يراك غافل يذكرك، يقول لك مالك يا أبو فلان، ما شفناكش اليوم في صلاة الفجر، لا نراك في درس الشيخ فلان، لماذا منعتنا وحرمتنا من أنسك والكلام الطيب الذي كنت تقوله لنا فتثير فيه الخير، وإن رآك ذاكرا أعانك. يقول لك يا راجل، لغاية الآن أدي لك 7 سنوات في 10 أجزاء من القرآن، يا راجل أنا ظنيتك أنت ختمت القرآن، تشجعه بتقول لي الله أكبر 7 أجزاء من القرآن، يا عم ده أنا عندي عمي 70 سنة ولا يحفظ ولا الفاتحة حتى. يا أخي الله، أنت كده تخليه يتكاسع عن صناعة الخير. لا، أنا أريد في الأخ الذي تصاحبه، وده كلام نقوله لأبنائنا وبناتنا بالذات في المدارس والجامعات، في 5 صفات يوصف بها الخل الوفي الصاحب. ما هو مش قالوا في 3 مستحيلات، الغول والعنقاء والخل الوفي، يقول لك ده من رابع المستحيلات. يعني من رابع المستحيلات؟ يعني اضافوا لثالث المستحيلات امرا رابعا. فانا اقول، ما صفات الخل الوفي؟ اولا، الصاحب لصاحبه كاليدين تغسل احداهما الاخرى. هل استطيع ان اغسل يدا منفرده؟ لا، يكون الغسل غير تام. لكن الغسل التام ان ايه؟ ان سبحان الله العظيم بفضل الله اليد تغسل احداهما الاخرى. الصاحب كالرقعه في الثوب، فلينظر احدكم بما يرقع ثوبه. الإنسان المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالط. طيب، إيه الصفات الخمسة في الخليل أو الخل الوفي؟ أول شيء كما قلنا الشرطين، إن رآني غافلا ذكرني، وإن رآني ذاكرا أعانني. والثلاث صفات الأخرى، قال إذا رأيته أنا ذكرتني بالله رؤيته. قال يا الله، رجل ده وش خير والله، دايما يذكرني بالله، دايما يسمع معي القرآن، دايما يروح معي مجلس العلم، اول مناسبه يروح نروح نعزي سويا ونهنئ الناس ونقف بجوار بهذا المنظر. يعني ان رايته ذكرتك بالله رؤيته، ودلك على الله حاله. يعني ايه دلك على الله حاله؟ الحسن البصري، وهنيئا للبصره بحسنها حقيقه يعني، وكل مدن العراق ما شاء الله عليها هي دايما ثره وولاده للخير، وسوف يتوالد من العراق على مر الزمن كل العباقرة وكل أهل العلم وكل أهل الأدب وكل أشياء، لأنها أرض معطاءة كنخلها تماما. هي العراق دي أرض خير، وزيك هي مقصودة ومرصودة. في دول كده مرصودة من الآخر، يعني تركيا مرصودة من الآخر، العراق مرصودة من الآخر، مصر مرصودة من الآخر، لحجم هذه الدول ومكانتها والكنوز العلمية التي هي فيها. فالحسن البصري الله يرضى عليه، في أول يوم رمضان واحد من المريدين قال له: يا إمام، أنا عبد عند واحد، وانا عايز تتكلم عن فضيلة العتق. عتق العبيد، يمكن سيدي يحضر الدرس ويسمع الكلمتين. الحسن البصري اول يوم في رمضان لم يتكلم في هذا الدرس. ثاني يوم الولد ذكره، الصبي هذا او الفتى ذكره، لم يتكلم. ثالث يوم نفس القضية. انت تطلب من اخيك الشيء 3 مرات، فان لم يحققه من باب الادب. سكت الولد. مر العام ودار العام ودورته، وجي رمضان اللي بعده، اول درس في اول يوم في رمضان التالي، الحسن البصري مع اهل البصرة تكلم عن فضيلة العتق. مفيش سيد من الموجودين عنده عبيد الا واعتقهم تأثرا بالحسن. فالولد تعجب، اقترب من الامام، قال له: يا امام، انا طلبت منك الطلب ده من سنة. قال له: يا ولدي، كنت فقيرا، فلما اغناني الله من فضله واشتريت عبيدا ورأيت فائدتهم لي فأعتقتهم لوجه الله قبل رمضان، فلما جئت للحديث خرج الكلام من القلب فوصل إلى قلوب المستمعين. يبقى إذن القضية بهذا المنطق. في اليوم التالي يأتي سائل أرملة عندها أولاد قريبين من الإمام الحسن البصري في البصرة، يقول له: يا إمام، الخادمة تقول ده جار لنا أرملة عندها أولاد، لا أما عندنا من شيء؟ قلت: والله ما عندنا إلا 10 بيضات. لا، اعطيها لك، اعطيها، احنا اكلنا من 2 أو 3. البنت الخادمه جاءت، الجماعه الائمه دول اكلهم قليل، فاخذت بيضه وضعتها في جيبها وأعطت السائلة إيه؟ 9 بيضات. بعد مدة يطرق الباب طارق. من؟ قالت صاحبك فلان، ده واحد من أثرياء البصرة عنده مزرعة دواجن، فراح جاب لهم سلة بيض. قال عد يا بنت البيت. عدت 90 بيضة. قال يا بنياتي هل حجزت من 10 بيضات شيئا؟ قالت نعم يا إمام بصراحة حجزت واحدة. قال غبنتينا في 10، ضيعت علينا 10 بيضات، احنا نعطي 10 استنى مني، انت لما اعطيت ليس عجلنا 90. اليقين ده كيف جاء؟ كيف جاء؟ عندما كان الاخ الصالح لاخيه، كان الحسن رضي الله عنه، كان الامام الشافعي رضي الله عنه، الجاريه تقول له ايه؟ جاء صديقك فلان فلم يرى احدا في البيت، فدخل واخذ من الكيس نقودا وخرج. يا الله، لدرجه دي؟ عارف ان اهل الشافعي مش موجودين، البيت فاض، دخل اخذ فلوس من الشافعي ومش. قال ان كنت ما تقوله حقا فانت حر لوجه الله. من فرحه الامام الشافعي ان اخوه اخذ منه من غير ايه؟ من غير ما يسال. سبحان الله. بالله عليكم، اخوتنا يجب ان تبنى على هذه القواعد الخمسه. اذا راني غافلا ذكرني، ان راني ذاكرا عانني، ثم يدلني، يعني تذكرني بالله رؤيته، يدلني على الله حاله، حاله يعني بطبق الكلام اللي يقوله، ثم يزيد في علم منطقه. كل ما يكلمني يزيدني تعليم، ودي مره بيت شعر، ومره كلمه طيبه، ومره تفسير ايه، ومره نصيحه غاليه، ومره دعاء طيب، وهكذا. هكذا هي الصفات الخمس للخل الوفي. هذه حقيقه الايه؟ الخله. ولذلك رب العباد عز وجل لما ذكر قصه اصحاب الفيل ماذا قال؟ الم ترك كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ ليه اصحاب؟ لما قالش بملاك الفيل ولا مروض الفيل؟ قال لك الصاحب يصاحب من هو افضل منه. ذاك الصحابه ليه سموا صحابه؟ يعني صاحبوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الافضل؟ هو صلى الله عليه وسلم، يبقى صاحبه الايه؟ الافضل. طب اصحاب الفيل يعني الفيل افضل من ابرهه ومن معه. معقول الحيوان افضل من الانسان؟ لا، وان اصحاب الفيل ارادوا هدم الكعبه والفيل رفض ان يهدم الكعبه، فمن الافضل؟ يبقى اصحاب الفيل، الفيل افضل منهم. فانظر الى انسان عندما يبحث عن الخير الوفي، يبحث عن من تذكره بالله رؤيته، ومن يدله على الله حاله، ومن يزيد في علمه منطقه. وان راني غافلا ذكرني، وان راني ذاكرا اعانني. ارى والله اعلم ان واحد يضع هذه الشروط، ولن تجد هذا الا في المسجد عندما نصلي صلاه الصبح، تجد روحك منجذبه الى انسان معين وتتاخى في الله اخا مستفادا في الله. نسال الله ان ينزع من قلوبنا الحقد والغل والحسد، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ولا يجعلنا اخوه متحابين على ارض العراق وعلى ارض الاسلام في اي مكان. ان ربي على ما شاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.